إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل نبدأ في مدرسة كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية. يعني الإخوة في مادة المنهج والقضايا الفكرية وقع اختيارهم على كتاب، وأنا أظن أنه اختيار موفق جدا، كتاب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله تعالى، ألا هو كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية. وهذا الكتاب له مكانة خاصة في قلوب كثير من الإخوة بل والمشايخ، نظرا لأنه كتاب كان في طليعة الكتب التي تتكلم عن المنهج السلفي في فترة، يعني كانت المؤلفات في هذا الجانب قليلة، وفي نفس الوقت أن الكتاب من تأليف شيخ حبيب إلى القلوب ألا هو شيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله عز وجل. هو الكتاب مطبوع وأشهر طبع عليه طبعة دار الإيمان بالإسكندرية، يريت الإخوة تقتني الكتاب يعني، وأظن ليه طبعات تانية يعني، بس طبعا مشهورة هي طبعة دار الإيمان. وكتاب يعني يسير وصغير لكنه جامع شامل إن شاء الله لما نريد أن نتكلم فيه. وأظن قبل أن نبدأ في مدرسة الكتاب أو تصفح صفحاته ينبغي علينا أن نتعرف على المؤلف، وإن كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو نار على علم، لكن لا بأس أن نذكر إخواننا بهذا الشيخ الكريم. فنقول يعني من باب الترجمة المختصرة للشيخ عبد الرحمن، نقول هو عبد الرحمن ابن عبد الخالق اليوسف حفظه الله، ولد في مصر في قرية تسمى عرب الرمل من قرى محافظة المنوفية في يوم 25 رجب 1358 موافق يوم 9/9/1939 1939، يعني الشيخ الآن يقترب من يعني 73 عاما، ربنا يمد بالصحة والعافية. في ترجمته ان ترجع جذور قبيلته وعائلته الى قبيلة آل زهير في اليمن، وهاجر اجداده واستوطنوا مصر ونشأوا فيه. الشيخ هو نفسه في ترجمته وبيذكر يعني بيقول نشأت يوم نشأت وفتحت عيني على العقيدة السلفية والدعوة السلفية، يعني هو رجل منذ نشأته سلفيا خالصا. وبيذكر أن أبيه رحمه الله كان سلفي المعتقد، وبيقول يعني أن أبيه هاجر وإخوانه إلى المدينة سنة 1928 حينما دخلت في حكم آل سعود، لعلمهم يعني أو ظنهم أن ده الحكم الإسلامي ولإيمانهم بالدعوة السلفية والعقيدة الصفية اللي كانت بتتبناها الدولة السعودية آنذاك. وبيقول أول ما بدأت أفتح عيني على الحياة تفتحت على المعارك بين والده وبين عباد القبور، يعني أول ما بدأ ينشأ على الصراعات في مسألة عقيدة التوحيد ومؤولة الصفات وعباد القبور. وبيقول يعني إيه فتحت عيني أو عشت هذه القضايا منذ الصغر، واضطر الوالد إلى الدخول في محاكمات لأنه كان يقول إن الله في السماء، بيقول يعني في في في والده كان منع ان هو يدخل او يصلي في بعض المساجد في مصر بسبب انه يكون يقول ان الله في السماء. بيقول بعض اطباع الجماعات يعني وبعضهم يعني بيقول كانوا في مساجد بعض مساجد الجماعات الشرعية كانوا اشاعرة في الصفات، فبيقولوا يعني قدموا شكوى ضده انه يقول ان الله في السماء، فبيقول قدموا شكوى ضد والده في نقطة الشرطة، وذكروا لهم ان في راجل بيكفر المسلمين وما بيصليش معاهم ويعني فالضابط اللي في المركز يعني استغرب وقال لهم طب هاتوا لنا الراجل ده، هاتوا لي هذا الكافر وكيف يتجرأ ويفعل كذا وكذا. فلما جه والد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق للمسجد لنقطه الشرطه ودخل بقى بلحيته وبهيئته وبغطره لانه كان قادم من السعوديه بيلبس الغطره وكده، فالضابط قال له طب يعني بيقول لهم هو ده الكافر؟ قالوا له اه. قالوا طب كافر؟ قال لهم طب كافر ليه؟ قالوا لانه يقول ان الله في السماء. فالضابط قال لهم مال هو ربنا فين؟ يعني الضابط مش مستغرب من الكلام، يعني ايه هو الراجل بيقول ربنا في السماء، مال هو ربنا فين؟ فيعني يعني دي يعني ايه نماذج او مواقف من اللي نشأ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لقى دي الحوادث اللي بتدور في بيته، وبيذكر يعني ان من وصايا والده رحمه الله عز وجل له انه كان يقول له: يا بني عليك بكتب ابن القيم وابن تيمية، دايما كان يوصيه. لذلك يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق دايما تجد في كلامه يعني الاستشهادات بكلام ابن القيم وابن تيمية، لانه تربى على ذلك، والده رباه على الوصية بكتب ابن القيم وابن تيمية. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني تربى ودرس على ايدي علماء ومربين اعلام، درس بالجماعة الإسلامية بالمدينة، وكان ممن درس على أيديهم الشيخ العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الدوسري، الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ما زال حيا. بعد ذلك الشيخ جاب العالم في رحلات دعوية كثيرة، منها السودان، وبعدها ذهب لأمريكا، ثم إلى بريطانيا، ثم إلى جنوب شرق آسيا، ومكث فترة في إندونيسيا وباكستان، ثم في النهاية استقر به المقام في الكويت. ودرس فترة في الجماعة الإسلامية في المدينة، يعني هو درس بها ودرس به فترة في من الفترات الذهبية اللي كانت الفترة الذهبية للجماعة الإسلامية، لما كان فيها الشيخ الألباني، وكان فيها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هؤلاء أساطين العلم في ذلك الزمان كانوا يدرسون في الجماعة الإسلامية في المدينة، وفي ذلك الوقت أيضا درس فيها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. بعد ما استقر المقام بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، استقر بها وأسس بها الدعوة السلفية المباركة في الكويت. ابتدأت دعوته في الكويت بدخوله فيها يعني في يوم 23 ربيع أول 1385 موافق 21/7/65، يعني الشيخ بقاله في الكويت ما يقرب من 47 عاما في الكويت، عامل إماما لمسجد لعدة مساجد في الكويت، وانشغل بقى بالخطابة والتدريس والتأليف، وقال ويعني رأس أو كون مع مجموعة من إخواني هناك عدة جمعيات، أبرزها طبعا جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتي. هذه الجمعية جهودها معروفة ومشكورة في خدمة العلم الشرعي وفي خدمة المسلمين في كل أنحاء العالم. وضع للشيخ القبول في قلوب بين قلوب الناس، ويعني احنا سمعنا عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطالعنا مؤلفاته ونهلنا من علمه وهو مقيم في الكويت. طبعا الشيخ يعني كان من المنافحين عن الدعوة السلفية والمؤصلين لها، وقد تصدى للمبتدعة من متصوفة وأشاعرة ورافضة، ولكم أن تتخيلوا دولة زي الكويت بها تيار شيعي رافضي قوي جدا يتصدى لهم الشيخ حفظه الله عز وجل، ثم يتصدى للصوفية في مصر وفي غيرها من دول العالم، وللأشاعرة في الأزهر وغيره، وتصدى لغلاة التكفير، وتصدى يعني المتطاولين على العلماء، وألجمهم بمؤلفات ومناظرات كثيرة، فجزا الله خير الجزاء. بالنسبة لمؤلفات الشيخ يعني بصراحة المؤلفات كثيرة جدا جدا بالعشرات، نذكر أبرزها يعني الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية، وزي ما قلت لحضراتكم كتاب يعني من بواكير الكتب اللي تكلمت في المسألة ديت، ووضع لها القبول في الأرض، وطبع عشرات الطبعات، وتلقفتها أيضا طلبة العلم في كل مكان بالدراسة والبحث والتدريس. أيضا من كتب الشيخ عبد الرحمن حفظه الله كتاب الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، كتابه السلفيون والأئمة الأربعة، طبعا كان بيرد به على من يتهم السلفيون بالإساءة للأئمة الأربعة، أو أن هو مسألة العمل بصحيح الدليل ورد أقوال العلماء المخالفة الدليل ممكن يكون فيها انتقاص من العلماء، فاتهم السلفيون في الكويت وغيرها من أنحاء العالم الإسلامي أنهم ينتقصون من قدر الأئمة زي الإمام أبو حنيفة وغيره، فالشيخ يعني رد على هؤلاء بكتابه السلفيون والأئمة الأربعة. له كتاب اسمه رد على من أنكر توحيد الإسماء والصفات، له كتاب اسمه الإلحاد أسباب هذه الظاهرة طرق علاجها، كتابه الماتع فضائح الصوفية يعني من أمتع ما أنت قارئ في رد على الصوفية وفضح شبهاتهم، كتابه الممتع أيضا لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وزي ما قلنا الشيخ له علاقة وطيدة بمؤلفات وكتب شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية، أيضا كتابه فصول في السياسة الشرعية وجوب تطبيق الحدود الشرعية، القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره، مشروعية العمل الجماعي، الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، المقاصد العمل الشريعة الإسلامية، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، ليه كتاب في الرد على الشيخ ربيع المدخلي، حقيقة الصوفية، الفكر الصوفي في الكتاب والسنة، الأحكام الفقهية للمريض، يعني الليستة طويلة فأنا مش عايز أطول عليكم. بعد ذلك بنقول إن الشيخ تخرج على أيديه طائفة كبيرة من العلماء والدعاء اللي صاروا بعد ذلك مشهورين، ولعل أشهرهم الشيخ عثمان الخميس حفظه الله من تلامذة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عيسى مال الله فرج، والشيخ نواف السالم عادل المطيرات، كل دول مشايخ كويتيين، الشيخ عبد الله السبت مشهورين، الشيخ نبيل العوضي مشهور أيضا، والشيخ حامد العلي. فدي نبذة مختصرة عن ترجمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا، ألا هو كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية. طبعا الكتاب الشيخ بيبدأه يعني كتاب ليه عدة طبعات، ففي مقدمة الطبعة الثانية يعني التي بين أيدينا جميعا الشيخ بيذكر ان الكتاب يعني وضع له القبول في الارض وتلقفته ايضا طلبة العلم بالمدرسة والبيان. ثم الشيخ بيتكلم قبل ما يتكلم عن الاصول العلمية للدعوة السلفية، بيتكلم في مقدمة الكتاب عن قضية اثيرت لما نشر الكتاب. يعني هو بيقول احنا نشرنا الكتاب باسم الاصول العلمية للدعوة السلفية، ويعني هاجمه بعض الناس او اعترض بعض الناس على المسميات ومثل هذا، وقال لما تتسمون باسم السلفيين. وده بيجرنا للقضية اللي ممكن النهاردة هتكون محور اللقاء بتاعنا قبل ما ندلف للكتاب او لبداية الكتاب في المرة القادمة ان شاء الله، الا وهي قضية التسمية. قضية التسمية، تسمية باسم السلفيين او السلفية او الدعوة السلفية اللي هي عنوان الكتاب الاصول العلمية للدعوة السلفية. فهذا الامر الشيخ حفظه الله عز وجل بيرد عليه وبيتكلم عن مشروعية التسمي بالسلفية واصل هذه الكلمة. قبل ان نتكلم عن المشروعية هنتكلم عن معنى السلفية واصل هذه الكلمة كعادتنا في التأصيل، ان احنا نجيب اصل كل كلمة من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح. فمنقول ان كلمة السلفية مأخوذة من المصدر او الثلاثي سلفا، مأخوذة من سلفة يعني تقدم، والسالف المتقدم. قال عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الجوهري في اللغة سلف يسلف سلفا مثل طلب يطلب طلبا أي مضى، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. سلف الرجل آباؤه المتقدمون. احنا عايزين نعرف كلمة سلف دي طلعت منين. هو بعض يعني للأسف بعض الإعلاميين النهاردة يعني حتى من بعد ثورة 25 يناير فوجئوا بحاجة اسمها السلفيين، نتيجة ان هم كانوا بعيدين عن المشهد ونوع من القمع والاضطهاد اللي كان بيتعرض للتيار السلفي، فطالعين يقولوا هم السلفيين دول طلعوا منين، يعني ايه سلفيين. فاحنا لابد نفهم من اين اتت الكلمة وما معنى التسمي بها ومدى مشروعية التسمي بهذا الاسم الا وهو اسم السلفية او الدعوة السلفية. فبنقول سلف الرجل آباؤه المتقدمون، سلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف ايضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. السلف ايضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. وأحدهم سالف منه، وأحدهم سالف، أحد هؤلاء الذين تقدمونك سالف لك. ومنه قول الطفيل الغنوي يرثي قومه مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. مضوا سلفا يعني تقدموا علينا وسبقونا، أراد أنهم تقدمونا وقصدوا السبيل علينا أي نموت كما ماتوا فنكون سلفا لمن بعدنا كما كان هم سلفا لنا. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. يبقى في النهاية السلف هم من سبقوك من آبائك وذوي قرابتك، لذلك سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. يبقى الكلمة أتت ممن تقدموك وكانوا قبلك، لذلك سمي الصدر الأول من التابعين، ومن التابعين سموا السلف الصالح. ومذاهب السلف مذاهب المتقدمين من الإسلام، وشرعا كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. يعني السلف شرعا هم كل من يقلد، يعني يكون أهلا يكون إماما ويكون مرضيا عنه في دينه من عموم المسلمين ومن أئمة الدين، فيكون مرضيا عنه لكي يقلد ويقتفى أثره في الدين. طيب السؤال التالي، هل وردت كلمة سلف في القرآن والسنة؟ ورد لفظ سلف بمعنى تقدم أو مضى في القرآن في عدة مواضع، منها قوله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أيضا في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال عز وجل: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد مضى. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أما يبقى ده في القرآن، اتيان لفظ سلف في القرآن، وكلها بمعنى ما مضى وما تقدم وما عمله الإنسان في أعماله في الدنيا. أما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي وردت فيه كلمة سلف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها، أنه قال لها: كنت لك خير سلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبلها موتا، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يموت قبلها ويكون سلفا لها، يعني يموت قبلها. يبقى إذن عرفنا معنى كلمة سلف في اللغة، يعني سلف يعني تقدم، وسلف رجل آباؤه المتقدمون، وورود كلمة سلف في القرآن والسنة. أما من الناحية التاريخية، فمعنى كلمة السلف هم الصحابة والتابعون. معنى كلمة السلف هم الصحابة والتابعون، وتابعوهم من وافق الكتاب والسنة، فمن خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي. يبقى الصحابة والتابعون وتابعوهم من وافق منهم الكتاب والسنة، من خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يبقى احنا بنتكلم عن القرون المفضلة، القرون الخيرية الثلاثة، هؤلاء هم سلفون الصالح رضوان الله عليهم. وطبعا اجمالي هذه الحقبة التاريخية هم سلفون، لكن لا شك ان فيهم افراد بعينهم لا ينتمون الى هؤلاء لانهم خالفوا الكتاب والسنة. ونحن نعرف ان في اواخر عهد الصحابة بدأت تظهر البدع الكلامية والبدع حتى العملية، كبدعة الخوارج وبدعة الشيع وغيرها، فهؤلاء قطعا ليسوا سلفا لنا. فمن وافق الكتاب والسنة في هذه القرون فهم سلفنا الصالح الذين نقصدهم بهذا الكلام. يبقى إذن دي ورود كلمة سلف من الناحية اللغوية وفي الكتاب والسنة، ومن الناحية التاريخية. عايزين نعرف بقى معنى الاصطلاحي لكلمة السلف أو كلمة السلفي. فنقول أو واحد يتسمى بمذهب السلف، يعني بينتمي لإيه؟ بنقول المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. زي مين؟ ما احنا عايزين نضرب امثله بقى. قالك زي الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، دون من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة، الأمثلة اللي ذكرناها يعني الأسماء أكثر من ذلك بكثير، يعني ده من باب ضرب المثل أو ذكر الأسماء المشهورة. وإلا فاللي هيراجع كتاب زي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله ويتطلع في تراجم الحقبة التاريخية اللي هي القرون الثلاثة الأولى، هيجد أئمة الإسلام وأئمة العلم وأئمة العلم كثير، يعني ألوف من العلماء والأئمة في العصر الذهبي للإسلام وللأمة الإسلامية. كل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. يعني إخوانا احنا بنقول ان السلفية دايما هي منهج اتباع ومنهج تلقي ومنهج عمل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين تلقت الأمة عملهم بالقبول ورضيت عن سيرتهم وشاع نفعهم في الناس. لذلك كل من التزم بهذا فهو سلفي وإن لم يتسمى بذلك. لان احنا السلفية ليست نادي له كرنيه عضوي، وليست جماعة لها اشتراك، وانما هي منهج انتسب له من انتسب وعمل به من عامل، وان لم يتسمى بهذا الاسم. لان بعض الناس تظن ان ايه، ان السلفية جماعة ودخولها كيف يكون دخولها ومثل هذا. لابد ان ينبه ان السلفية هي منهج، وهي الفهم الصحيح للاسلام. واللي ادخلنا في هذا الامر هو مقدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رده على من يعني يشنعون على السلفيين بالتسمي بغير اسم الاسلام. يقولون ان الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، فلماذا تبتدعون اسماء اخرى لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بربه الا وقد بين للامة ما يلزمها وما يقربها من ربها، وحذرها مما يقربها من النار. ثم نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الخلافات في اواخر عهد الصحابة كما ذكرت لكم، لكن كان التيار العام بتاع المسلمين اللي هو الاصل، وبدأت تظهر شواذ وشذوذات وانحرافات جزئية عند بعض الناس، زي ما قلنا زي تيار الخوارج او فرقة الخوارج وفرق الرافضة التي نشأت في زمان اواخر زمان علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لكن كان الاصل ان كل المسلمين اسمهم المسلمين. ثم بعد ذلك بدأ الفرق الكلامية، وبدأت يشتد عود هذه الفرق المخالفة للأصل، فكان لابد لأهل الحق أن يتميزوا عليهم باتباع منهج معين في التلقي. فظهر في فترة أو في حقبة زمنية مصطلح أهل الحديث. أهل الحديث هؤلاء هم الأصل، لكن كانوا يتميزون بذلك عمن يرفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعملون به، أو لا يعتنون بحفظه ومدارسته. فكان العلماء الربانيين اللي تلقت الأمة أعمالهم بالقبول كانوا يهتمون بهذا الأمر رواية ودراية، زي الإمام يحيى بن معين والإمام الفضل بن دكين والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم. فهؤلاء سموا بأهل الحديث. لماذا؟ اهتموا بالحديث رواية ودراية، كانوا يحفظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دارت دورة الزمان، وصار في فترة من الفترات تسمى هذه الطائفة المنصورة باسم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. أنا أضرب هذه الأمثلة لأقول أن التسمي كان في الصدر الأول، يعني أن يتسمى المسلمون باسم يميزهم عن غيرهم من أهل البدع، هذا لم يكن مذموما. وكان الأئمة يقولون فلان من أهل الحديث، والإمام أحمد إمام أهل الحديث، ثم بعد ذلك صار إماما لأهل السنة والجماعة قاطبة. فأنا أقول أن التسمي باسم غير اسم المسلمين لم يكن مستقبحا في الصدر الأول. طيب برضو ما زلت لم تجب عن قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين. طيب التسمية بالمسلمين لا ينفي التسمية بغيره، طالما الاسم الجديد بعد اسم الإسلام لا يخالف الاسم الأول. فهو سماكم المسلمين، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المهاجرين والأنصار، يعني ما في إشكال ولا تعارض ما بين أن يكون هناك اسم المسلمين واسم تحته اسم المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بذلك، يقول لسعد مثلا سيد الأنصار اجمع لي الأنصار. ما كانش ده تفريق للمسلمين لمهاجرين والأنصار، ولا تحزب ولا تشتيت للمسلمين، ولا هذا يضاد التسمي باسم الإسلام. لكن التسمي بأسماء تحت اسم الإسلام فرضته ظروف الواقع، وفرضت الأحداث التي شهدتها الأمة الإسلامية بظهور بعض الفرق والبدع. فرق تدعي أنها على الحق وتنبذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أهل السنة يقولوا لا، نحن الأصل ونهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا بأهل الحديث. ثم بعد ذلك الالتزام بعض الفرق تأتي ويعني وتنفصل عن جماعة المسلمين، تؤسس جماعات منفصلة عن الجماعة الأم أو عن التيار العام للمسلمين، فيأتي أهل الحق ويقولوا نحن المحافظون على عقائد الأمة ونميزها عمن خرج عليهم، فنقول نحن أهل السنة والجماعة، انتسابا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظة على التيار الكبير اللي هو سنة النبي اللي هو جماعة المسلمين الكبرى، وتمييزا لهم عمن شذ عليهم من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة. يبقى إذن في العصر الحديث ايضا دعت الحاجة لتمييز المنهج في التلقي وفي الاتباع وفي العقيدة عن غيرها من الفرق المخالفة اللي موجودة في هذا الزمان. فصار اسم السلفية كمدلول على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لهديه وهدي الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة الأولى. يبقى إذن السلفية ليست من تأسيس البشر. يعني أنا عايز أي واحد يتكلم عن السلفية كجماعة أو كتيار أو شيء منفصل عن جمهور المسلمين يقول لنا زي ما أي حد بيقول مثلا جماعة كذا أو جماعة كذا أو أي جماعة في الدنيا يقولك مؤسس الجماعة الفلانية وفلان ونشأت سنة كذا وتطورها وكذا وكذا. طب حد يقول لنا من الناس اللي بتتهم السلفية بأنها جماعة وفرقت المسلمين واوا يقول لنا مين مؤسس السلفية؟ لن تجد جوابا. لا يوجد مؤسس السلفية لأن السلفية ليست من صلع البشر. أو يمكننا أن نقول أن السلفية مؤسسها هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلفية هي الإسلام خلاص. أو ممكن بشكل يعني أدق نقول أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. طب طيب أنا هجيبها على هذا الأمر بس بعد قليل. يعني أنه يعني إجابة على كلام حضرتك أنه نقول وده أمر واضح للعيان يعني أنه لا يوجد مؤسس للسلفية. لكن كما نقول هناك رموز وشموس تتلألأ في سماء السلفية زي ما احنا قلنا كده عدنا ما نقول أسماء كثيرة جدا لكن عدنا لأئمة الأربعة وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والليث والأوزاعي. وفي العصور التالية كانت هناك مجددين ورموز يعني بينت هذا المنهج ونافحت عنه. ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فشيخ الإسلام ليس مؤسسا للسلفية لكنه كان من أبرز المدافعين والمنافحين والمؤصلين للمنهج السلفي وتبيينه ومناظرة له. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فكلام حضرتك أن مؤسس السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام أو من يدعون ذلك يعني كلام غير صحيح. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يؤسس مذهبا مستقلا وإنما رجل كان متبعا للسلف مبينا لعقائد الأمة الأولى كان له دور كبير في تبيين المنهج السلفي وتأصيله ونبذ البدع والخرافات التي كانت قد انتشرت في الجزيرة العربية في ذلك الزمان. لكنه لم يكن مؤسسا لمذهب أو لمنهج مستقل. لكلمة السلفية بعينها يعني ما احنا هنيجي نقول من أين نشأ مصطلح السلفية. سلفي احنا بنقول يعني منتسب الى السلف مش هو سلف يعني هو راح. لا من انا فاهم كلام حضرتك ان سلفي يعني منتسب الى السلف خلاص. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه القرون واحنا نقول هذه القرون هي القرون المفضلة والقرون الخيرية لذلك نحن نتبعهم. انا عايز اقول لحضرتك ان مسألة التسمي في حد ذاتها لا مشاحة فيه سواء التسمي باسم السلفية او غيره. فنحن نقول انها مختصر لمنهج او طريقة في الاتباع وفي العمل بدل ما اقول انا مسلم على مذهب اهل السنة والجماعة متبع للعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع في الاستدلال طريقة اهل العلم المتقدمين كفلان وفلان وفلان. انا بختصر الخمس سطور دول في كلمة. هذه الكلمة ممكن تكون كلمة السلفية كلمة اهل الحديث اهل السنة والجماعة لا مشحة في هذا الاصطلاح لا نتعصب له ولا نقدمه على اسم المسلمين بل اسم الاسلام فوق كل الاسماء. احنا بنقول هذا الاسم تحت اسم الاسلام. اسم الاسلام هو المظلة التي تجمعنا جميعا. لكن عشان اميز نفسي عن غيرنا او غير يعني اصحاب الطرق والمناهج الكلامية المنحرفة او اصحاب العقائد المنحرفة فهذا لا مشحة فيه. وهذا المصطلح وهذا الاسم من الناحية التاريخية انا قلت لحضراتكم ان كان فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسمي باسم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. ونشوء مصطلح السلفية، أنا هقول لحضرتك بقى من أين أتى، كان في زمان الإمام محمد بن الحسن الأشعري رحمه الله، يعني رجل تتبع طريقة معينة أو سلك طريقة معينة في فهم نصوص الكتاب والسنة من ناحية الأسماء والصفات، وزعم أتباع الإمام الأشعري رحمه الله، ورجل قد تاب من هذا الكلام، زعم أتباعه أن طريقة الخلف أحكم وطريقة السلف أسلم. يعني أول ظهور المصطلح الخلف والسلف كان عند أتباع الإمام محمد بن الحسن الأشعري رحمه الله. والأشاعرة طولوا النفس جدا في نقد طريقة السلف في الأسماء والصفات، وأنها طريقة كما يقولون أسلم، أسلم يعني يفوضون العلم في الأسماء والصفات إلى الله عز وجل، وهذا كما يظنون نوع من عدم الخوض في هذا الأمر للسلامة من ذلك. أما هم يقولون نحن أعلم وأحكم، فيخوضون في هذه المسائل ويؤولونها على غير مراد الله عز وجل. فنشأت في هذه الفترة التاريخية، أو مش نشأت بقى، كان لزاما على أهل السنة في ذلك الزمان أن يقولوا لا، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة هي أعلم وأسلم وأعلم وأحكم. وكان المتبنين لهذه القضية في ذلك الوقت كان أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، لذلك كانوا يسمون الحنابلة. الحنابلة ده مذهب فقهي ولا مذهب عقدي؟ مذهب فقهي. لكن في زمان الأشاعرة كان الحنابلة مذهبا عقديا، لأنهم كانوا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. الإمام الأشعري نفسه في كتابه الإبانة آخر ما كتب قبل وفاته قال أنا على عقيدة أحمد. يعني كان طريقة الإمام أحمد في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وتعامل مع الأسماء والصفات كانت بتسمى مذهب الحنابلة في العقائد. لذلك رأى الحنابلة اتباع السلف أتباع السلف في ذلك الوقت أن منهج الأشاعرة الجديد يعتبر انسياقا منهم في التيار الكلام البدعي، وهم في الأصل أهل الحديث لا يحيدون عن منهج السلف ولا يقبلون في ذلك منهجا وسطيا. لذلك ظهر اسم السلفية في مقابلة لفظ الخلفية. ظهر اسم السلفية في ذلك الزمان في مقابلة لفظ الخلفية. الخلفية يعنى بها اتباع طريقة الأشاعرة في التعامل مع الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة، خصوصا في باب الأسماء والصفات. أتباع المذهب الأشعري إن كانوا يعدون من أقرب المذاهب إلى المذهب السلفي لكونهم أيدوا أهل السنة في عدة مسائل، إلا أنهم في نظر السلفيين ليسوا بسلفيين خلص، لأن المذهب السلفي بمعناه الدقيق يرفض علم الكلام ويرفض أي تأويل للأسماء والصفات. إن شاء الله يعني ممكن يكون عندنا يعني كلام على الإمام أبو الحسن الأشعري. أنا قلت للأسف أنا قلت محمد بن الحسن، لا هو أبو الحسن الأشعري، ورجل يعني كما قلت مات على الطريقة السلفية، وفي آخر كتاباته كتاب الإبانة عن أصول الديانة قال أنا على مذهب أحمد بن حنبل. وبرضو ممكن بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن مخالفات الأشاعرة أو مخالفات المذهب الأشعري لمذهب السلف، لكن إحنا في هذه المقدمة بنتكلم عن جواز التسمي باسم السلفية وغيره. الشيخ محمد نصر الدين الألباني له شريط مشهور يعني موجود وموجود على الانترنت وفي كل مكان في مناظرة كمثل ما نتكلم فيه الآن في جواز التسمي بالسلفية. وجل العلماء المعاصرين كان لهم ثناء على المذهب السلفي أو يعني الإقرار للتسمي بالسلفية، وأنه لا إشكال في ذلك بشرط المحاذير المعروفة عن التسمي بأي اسم. تسمى بما شئت، لكن ولاؤك يكون للكتاب والسنة، اعتصامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التعصب على الاسم والانتصار له قبل المنهج. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا كده هذا الفكر وهذا التيار الفكري او الطريقة في فهم الاسلام سميها بما شئت، احنا بنختصر هذا الامر، انت اردت ان تسميها اذكر اي اسم، هنقول لك اشمعنى الاسم ده. طب ايه اللي يعيب كلمة السلفية طالما ليس فيها مخالفة لأصل الإسلام، وطالما فيها ذكر وتنويه بسلفنا الصالح المتقدمون الذين ارتضت الأمة منهجهم وسيرتهم وعقيدتهم، فهذا لا بأس فيه مطلقا. وفي النهاية نحن مسلمون أولا وأخيرا، وولاؤنا الأول والأخير للكتاب والسنة ولاسم الإسلام، ثم بيان هذا المنهج منهج السلفية يوضح للناس بجلاء بعد ما نبينه. احنا بنتكلم في كتاب ومحاضرات اسمها الاصول العلميه للدعوه السلفيه. قبل ان تتكلم عن مصطلح السلفيه ده وايه لازمته، افهم ما هو تحت هذا المصطلح وما هو الذي يعنيه، فاذا وجدته مرادفا للاسلام فاقبله، مفيش مشكله، لكن لو وجدت فيه مخالفا فرد هذا المخالف. ان شاء الله عز وجل من يوم الجمعة القادم اتمنى ان كل الاخوة يكون معها الكتاب عشان نبدأ في الكتاب بالشرح التفصيلي، ولو في اي اسئلة ان شاء الله اطلب من حضراتكم ان اثناء الدرس الاسئلة تكتب في ورقة بعد اذنكم، يعني تكتب في ورقة وان شاء الله يكون في متسع من الوقت للاجابة عن كل الاسئلة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الاسئله في ورقه من المره الجايه، لو حد عايز يسال اسئله شافه بقى من النهارده اتفضل. لو حضرتك لسه عندك سؤال قول. ومفيش دليل يمنع. ما هو الاصل جميل، ما هو التسمي بالسلفية ليس مخالفا لأصل الدين ولا في نص يمنع من التسمي به. طب ما هم الصحابة والتابعون تسموا بأهل الحديث، سموهم ايه؟ جميل، نعم. طيب والسلف الذين كانوا يتسمون بأهل الحديث، طيب الحنابلة اللي كانوا طب ماشي اسمع نتناقش. أتباع الإمام أحمد الذين كانوا يتسمون بالحنابلة، يعني أنت شايف أن ده خطأ؟ والعلماء الذين تواتروا وأقروا هذا الأمر ونقلوه سكتوا عن الباطل؟ لا، ما أنا عايز أعرف رأيك أنت يا أخي، أنا عايز أعرف رأيك أنت. أمرهم إلى الله، كلنا أمرنا إلى الله. لا تبدي رأيك إزاي؟ يعني التسمي بالشافعية جائز أم محرم؟ التسمي بالشافعية، فلان شافعي، كل تراجم العلماء، كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبوة وغيره من كتب التراجم اللي في نهاية كل اسم يقول فلان النيسابوري أو فلان المكي أو فلان الشافعي ثم المدني أو غيره، هذا التسمي مناقض لاسم الإسلام؟ لا مش مناقض، يجوز أم لا يجوز؟ ده تسمي، في تسمي باسم المدينة وفي تسمي باسم العائلة وفي تسمي باسم الحرفة الصباغ وغيره وفي تسمي باسم المذهب الفقهي وفي تسمي باسم المذهب العقدي. جميل، يبقى إذن التسمي باسم غير اسم الإسلام جائز أم محرم؟ ما أنا بتكلم هو يعني فلان الذي تسمى بالحنبلي أو بالشافعي أو تسمى ببلده، هل هذا يخرجه عن دائرة الإسلام؟ لا. طب إقرار العلماء لهذا التسمي على طول القرون المتطاولة، هل وجدوا في يوم من الايام انه ينتصر لاسمه او لبلده او لمذهبه دون اسم الاسلام؟ ساعتها العلماء يتكلموا. يعني تجد كلام العلماء في نبذ التعصب المذهبي امتى؟ مش ايام الامام احمد ولا ايام الامام الشافعي، ده في عصور المتاخرين لما نقول للشافعيه او للحنابله او للمالكيه او للحنفيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كذا، يقول لك لا مذهب ابو حنيفه يقدم. هو ده بقى الإشكال. عشان كده بنقول تسمى بما شئت لكن اتبع الكتاب والسنة. يبقى تسمي الناس باسم المذهب الفقهي أو حتى بشيء يميز المذهب العقدي لا مشحة فيه إشكال ولا في إشكال، إلا إن صار الولاء والبراء على الاسم المجرد خلاص. يعني متأخر الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة قام العلماء عليهم، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوة شيخ الإسلام تيمية قائمة على اتباع الكتاب والسنة ونبذ متعصب المذاهب، اللي وصلونا في النهاية ان الحنفي ما يتجوزش الشافعية، واللي وصلونا في الآخر كما حكى الشيخ الألباني، ومقدمة الشيخ الألباني من أمتع ما يكون في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بداية الكتاب صفحة 73، أمال 72 صفحة اللي قبلها هي المقدمة دي، نبذ التعصب المذهبي. حكى قصة من أعجب ما يكون في اليابان في طوكيو، مجموعة من الناس اليابانيين البوذيين ولا أتباع إيه حبوا يدخلوا في الإسلام، فراحوا للمركز الإسلامي في طوكيو وقال لهم عايزين نخش في الإسلام دين التوحيد وكلام زي كده، قالوا ماشي اتفضلوا. فواحد قال لهم لا ثانية واحدة، ناس هناك من باكستان أو دول جنوب شرق آسيا، أنت لابد تخش الإسلام على مذهب أبو حنيف. عايزين تخش الإسلام على مذهب مين بالظبط؟ الجماعة بتوع اليابان قال لهم مذهب مين ايه؟ احنا نسمع الاسلام ده دين التوحيد، هتقولوا لنا على مذهب مين؟ قال لك لا، عايز تخش الاسلام الصح يبقى تخش على مذهب ابو حنيفه. التاني قال له لا ده على مذهب الامام الشافعي. اهو ده التعصب المذهبي اللي حضرتك تنتقده وانا بنتقده وكل علماء اهل السنة بينتقدوه، تقديم اراء الرجال وان كان فيهم ابو حنيفة ومالك والشافعي والشيخ الالباني رحمه الله في مقدمة صفة الصدر. انا ادعو كل الاخوة لمراجعته، نقل نصوص متطاولة ومتواترة عن هؤلاء الائمة في ترك اقوالهم واتباع السنة. يقول الامام ابو حنيفة اذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الامام الشافعي اذا رأيتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلامي فاضربوا بكلامي عرض الحق. وجملة اذا صح الحديث فهو مذهبي دي صحت عن الامام الاربعة. فاذا الاسم لا اشكال في التسمي، سواء بمذهب فقهي او بمذهب يميز العقيدة الصافية او بالتسمي والانتساب الى البلد، النيسابوري والمكي والمدني والبغدادي، الوف مؤلفة العلماء تسموا بهذه الاسامي. فايه المشكلة طالما تسمى فلان الامام الذهبي؟ تلاقي في الترجمة كده كذا نسبة، فلان فلاني الشافعي النيسابوري، ثلاث نسب. لو حطينا فوق دي السلفي يبقى كلمة السلفي غلط. ليه يا عم؟ يقولك اصل السلفي ما وردتش، وهي الشافعي اللي وردت، وهي المدني او النيسابوري اللي وردت، كل دي مسميات. لكن القضية ان يكون الولاء والبراء للكتاب والسنة ولا نتعصب للاسم. لو وجدنا ان الاسم ده ممكن يفرق المسلمين او يحمل في طياته شيئا مخالفا فلنتركه، الاسم ملوش قدسية. كلمة السلفية كلمة ليس لها قدسية، لان زي ما اقول الاخ ما وردتش، لكن كلمة المسلمين لها قدسية ونص. ولو حد اساء لكلمة الاسلام دون ذلك نحورنا. ماشي؟ فضل. ماشي. ايوه ماشي، ما احنا بنقول اهو. نعم. صح. التعصب للحق خلاف الباطل هو ده المحمود، لكن التعصب في المسائل التي يسوق فيها الخلاف ده هو ده اللي مذموم. يعني انا دلوقتي لما بقول انا بتعصب لمفهوم السلفية في الاستدلال للكتاب، استدلال الكتاب والسنة ضد من يقول ان الله عز وجل ليس له صفات يتصف به، يقول ان الله عز وجل ليس له يد وليس له وجه، ويقول لي ما تتعصبش. ما تتعصبش ازاي؟ ما هو ده يعني من التحريف لكلام الله عز وجل، ده من القول على الله عز وجل بغير علم. فانا بقول المذاهب المنحرفة التي رماها العلماء بالانحراف، انا ما بتكلمش على التيارات المعاصرة، ده بتكلم على التيارات الكبرى المنحرفة زي الخوارج وزي المعتزلة وزي الروافض وزي القرامطة وزي الباطنية. دي طوائف منحرفة فهمت افهاما منحرفة في نصوص الكتاب والسنة. انا بقول التيار السلفي او الفهم السلفي نصوص الكتاب والسنة نفهمها كما فهمها السلف. ماشي؟ فهذا ليس تعصبا بل بيانا للحق. طيب اه ماشي. نعم. اصل انا عايز اقول لحضرتك مشكلة، طيب ايه رأيك طبقا لكلامك نسيب كل المسميات دي ونرجع لاسم الاسلام؟ ماشي؟ جميل. واحد اسمه مش عارف ايه خامنئي هيطلع يقول الناس خلاص كله على اسم الاسلام، وانا بتكلم باسم الاسلام وبقول لكم الاسلام بيقولوا ان عائشة زانية حاشاها من ذلك، وان علي هو كذا وكذا وكذا. يا اخوانا الكلام ده مش الاسلام. هقول لهم امال ايه الاسلام؟ هقول الاسلام هو كذا وكذا وكذا. لابد تميز اهل الحق عن اهل الباطل، لان لو تكلم الجميع باسم الاسلام كل يدعي وصلا بليلى خلاص. فالروافض هيطلعوا يتكلموا باسم الاسلام، لكن هنحذر ناس نقول لهم دولت على منهج الروافض. امال انتوا ايه؟ هنقول لهم احنا الاسلام الاصل على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، او على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح و و و و وهذا يختصر في كلمه ما بين قوسين اسمها السلفيه. طيب انا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول لحضرتك نقطه. لو احنا عملنا مواقع لدعوه غير المسلمين للاسلام خلاص ماشي، ندعوهم يعني مثلا دلوقتي الروافض عملوا موقع او غيرهم او اي طائفه منحرفه هتتكلم باسم الاسلام. وفي زمان من الازمنه الاشاعره اخواننا كانوا بيقولوا على نفسهم اهل السنه والجماعه. يعني في زمان كان الاشاعره بيقولوا على نفسهم اهل السنه والجماعه وبيدعون ذلك، ويقولوا ان مذهب اهل السنة والجماعة ويجيبوا تأويل الصفات ويلصقونه بمذهب اهل السنة والجماعة. فلا بد من التمييز والمباينة ان هذا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة ومنهج اهل السنة والجماعة كذا وكذا. ما تقولش منهج المسلمين، وهو منهج المسلمين الثاني بيدعي الاسلام ايضا. فالفكرة باختصار عشان يعني موعد شيخنا اللي بعدي، ان الامر مجرد تبيين وتوضيح وتمييز لطريقة معينة في الاستدلال، تسميها باسم السلفية، سميها باسم غيرها، لا مشحة في الاصطلاح ولا تعصب الاسم، ولا يعني يعني الاسم مش عايز اقول ليس له قيمة، والاسم شريف لانه بيحمل يعني سلفنا الصالح، لكن قصدي ليست له قدسية خاصة عن اسم الاسلام. وان شاء الله في يعني الدرس احنا معنا 15 درس. طب خلاص بعد الدرس ممكن نتكلم في أجوبة في أجوبة تاني. حد عنده سؤال تاني؟ طبعة الإيمان، طبعة الإيمان، طبعة مكتبة الإيمان، كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله عز وجل. يعني أنا في النهاية كان فاتني في ترجمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أن يذكر من مناقبه أن استقبلوا علماء مصر بعد طول فترة الإقامة الطويلة في الكويت، لما يأتي إلى مطار القاهرة ويكون في استقباله على مرضهم وعلى مشغولياتهم، لكن يتركون هذا كله ويذهبون لاستقبال هذا الجبل الأشم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله عز وجل، الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وغيره من المشايخ، يعني الأسماء كثيرة، لكن بالذات الشيخ أبو إسحاق الحويني على مرضه وعلى يعني أعذاره، لكن يذهب لاستقبال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ثم بعد ذلك على قناة الحكمة قبل أن تغلق يعمل حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يكون الشيخ الحويني فيها دور الايه؟ المذيع. يعني تخيل الشيخ الحويني يكون مذيع ومقدم امام هذا الجبل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، فيعني كفى بها منقبه من مناقب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله عز وجل. الشيخ يعني على فكره مريض جدا، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين ويعافيه، عنده سرطان في وبياخد علاج كيماوي وكده، فاسال الله عز وجل ان يشفيه، وادعو جميع اخواني ان هم لما يستفيدوا من الكتاب لا ينسوا فضيلة الشيخ بالدعاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.